فكونوا مفاتيح خير لاستمرار الخير ولا تكونوا أسبابا لغلقه. ووافق إحياء هذا المعنى من إعادة الدروس أن استيقظ خاطر الشعر في قلبي لما كنت آتي للدرس، كان أحد الإخوان يقود السيارة فكتبت أبياتا تبقى ذكرى في تجديد إعادة الدروس الحضورية في المساجد، فقلت فيها: أسلك خيولك يا أخ الإيمان، وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني، حان المسير رجاله فتأهبوا، خف الوباء بهذه الأزمان، هذا مقام الدرس يزهو بهجة بحضوركم يا زينة الأكوان، من ذا يفوق التابعين نبيه الحافظين العلم بالإيمان، هذا النعيم إذا التمست لجنة فارتع رعاك الله في الرضان، واصبر على مر التعلم إنه مهر الوصول لجنة الرحمن، واجمع لباب القلب في تحصيله، واهجر لذيذ النوم كالشجعان، واصحب رفيقا من تراه مشمرا بالجد يدفع علة الكسلان، والزم شيوخا قد أنست بنفعهم، واحذر رؤوس الجهل والعدوان، واسأل إله العرش هدي سبيله في السر والإخفاء والإعلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصلاح الحال والأقوال والأعمال، وأن يحيينا على خير حال ويتوفانا جميعا إلى خير المآل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.